قال عليه السلام: فأما دلائله لنا سبحانه على أنه خلاف للأشياء ولكل ما يعقل في جميعها من العجز من العجزة والأقوياء، فقوله خلاف لكل ما يعقل في جميع السماوات والأرض والمخلوقات من العجزة والأقوياء، فقوله سبحانه: ليس كمثله شيء، أي شيء، أكد الله نفي المثل ليس كمثله شيء، أي شيء يخطر في بالك أو توهمه أو تصوره أو تراه أو تدركه أو تحسه، فالله ليس يشبه ولا بينه وبين أي مقابة. هذه قال هو صفة الخلاف التي لا توجد إلا بين الله وخلقه، ليس كمثله شيء. وأما الأشياء الأخرى فإنها وإن اختلفت في أشياء تشابه في أشياء ثانية، تختلف في مثلا شكلها وتتفق في جنسها في أصلها، كلها جسم ولا كلها أشجار ولا كلها تراب ولا كلها سماء ولا كلها أرض، وإن اختلفت في صفاتها وهيئتها، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. كل شيء يتوهمه الإنسان أو يتخيله أو يتصوره أو يخطر في باله أو يراه أو يحسه أو يدركه، فالله سبحانه وتعالى مخالف له مخالفة تامة. التصور يعني الإنسان مأمور بمحاربته، محاربة أي فكرة، ومحاربتها بمعناها النظر في الدليل، بتعرف أن كل ما خطر في بالك فالله بخلافه. لا لو تكرر هذا بيجي شيء من الشيطان، الشيطان بيجي يوسوس لك ويهب لك أفكار ويهب لك كذا ويهب لك أشياء يعني تخرجك عن معرفة الله عز وجل، ولكن كما قال الرسول قل آمنت بالله. أيوه إذا دافعه وحاربه ورجع إلى الأدلة وقال آمنت بالله، لأن عاد هذا اللفظ يمكن لها تأثير في إزالة هذا الوساوس الشيطانية. يقول آمنت بالله ويعرف أنه كما قلنا أن كل ما تخيله الوهم أو تصوره الخيال فإن الله بخلافه. كل شيء كذا يبلغ قاعد عام، كل ما خطر في بالي فالله بخلافه، لو بده يخطر الشيطان ألف فكرة. ايه كل ما جاء اللي لا يتمكن في نفسه ولا يدخل في عقليته. لا لا ما معنى انه يتكبر، لا لا يعني هذا اللفظ كما قلنا له تأثير في تثبيت عقيدتك في نفسك، يعني كأنه رفض لهذا رفض ما هو لا بالقلب واللسان، حتى ان العقل حقك عقل الباطن يفهم ان هذا الفكرة غير مقبولة اطلاقا، فلا يتقبلها ولا يقدر يحتفظ بها في نفسك، لا يقدر يحتفظ بها في نفسك ولا شيء، تطردها بهذا الذكر، يقولك امنت بالله. الان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، من قال استغفر الله مدري كم مرات، ليه هو السبب التكرير؟ انه بني يولد يعني شعور بالنفس، الكلام مثلا بني يؤدي الى تولد شعور بالندم وبالاحساس بالذنب وكذا. اي اختبار ولا من الشيطان ولا من النفس ولا ايش بريجي؟ لكنك جاهد. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اني لا اجد في نفسي كلاما الا ان يقطع لساني احب اليه من ذكره. قال: ذلك محض الايمان. عندما يقول بده يقطع لسانه ولا يخرج، معناته انه ما هو قابل هذا الشيء. اما كونه يخطر في ذلك فهذا الشيء ما هو بيده. ما هي حاجه بيده، يعني هي اشياء من الشيطان او من النفس ما تستطيع انك تتحكم فيها، لكن تستطيع تدافعها. ما معناها؟ ولا تستسلم لها ولا تقبلها. ما معناها ان الله فاسد يعني نبات وبايش برجيهم من الله؟ يعني الخاطر، كونه يجي لك خاطر مثلا والجوجو كذا ولا كيف لجو كذا؟ من حكمه إذا في اختبار وتكليف للإنسان فهو بحكمه. في كثير من الامتحانات والاختبارات إن الله يهب لك أشياء تطلع في بالك، الحين ترى حاجة مش هاوت من نفسك. كلا ما مرأة حسنة ولا أكل ما هو لك ولا شيء هذه كم جاب الغريزة وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما ليس كمثله شيء وهو خلاف لكل شيء ما بشيء من الأشياء بس تقول ليس كمثله شيء ما بشيء في الأشياء بس تقول إنها ليس كمثله شيء ما العدم قد سبق ما هو شيء ايه وقوله سبحانه في سورة التوحيد والإفراد بعد تنزيه بها سبحانه عن الولد والأولاد عن الوالد والأولاد ولم يكن له كفوا أحد أي نظير أو شبيه أو ها مكافئ ظهور تنزيه هو خلاف يعني إثبات أنه مخالف للمخلوقات في كل صفاتها وأنه منزه عن كل القبائح أي شيء ما خالف ترى الماء إيه ما عاد التنزيه ولم يكن له كفوا احد فهو خلاف لكل احد وما كان خلافا للاحاد كلها كان خلافا اضطراريا لاصلها لان اصل في نفسه وتحداده فهو غير شك جميع احاده ايوه يعني الوحده ما بالله يشتري قال تجع ابا على التحداد ها تحداده لا يعني تحداده يعني انفراده وتوحيده فهو غير شك جميع أحاده فالله سبحانه هو خلاف الأحاد المعدودة وجميع ما يعقل من أصول الموجودة وهو الله الصمد الحق الذي ليس من ورائه مصمد يصمد إليه صامد يعني مقصد يقصد إليه القاصد لأن الصمد معناها المصمود يعني المقصود المهمات وال إلا قوله ليس وراءه مصمد يصمد إليه صامد أي ليس وراءه مقصد يقصد إليه القاصد أو يتجه إليها المحتاج أو يلجأ إليها الضعيف أو ها؟ أيوة. يعني إذا هو خلاف الأشياء كلها معناه أنه مخالف لها في جنسها وأصلها وبصلها وشكلها وكل الصفات لا يشترك معها في صفة المخلوقية ولا صفة الجسمية ولا العرضية الأصول هذه أصول الأشياء هذا كما لا يشترك معها في أشكالها وألوانها وصفاتها الخارجية ها؟ إذا كان ليس كمثله شيء من الأشياء فهو خلاف الله بالصفات الغربية والصفات الذاتية هي الأصول حقتها. إيه لأن الأصل ما هو مثلا الجسم، الجسم هو تيار أشياء. فإذا كان مخالف الأشياء كلها فهو مخالف للجسمية. لأن الجسم الجسمية ده، فالجسم هو كل ما يوجد من الأجسام. فإذا هو مخالف كل ما يوجد من الأجسام معناه أنه مخالف للجسمية. إذا مخالف لكل ما جدنا الأعراض فهو مخالف لأصل العرب ها؟ لأن الأصل هذا هو يشتمل على كل الأقدام إذا انتبه الأقدام كلها انتبه والله الملك القدوس الذي ليس من ورائه ملك ولا قدوس يجده واجد والله الأول قبل الأوائل المتقدمة والعظيم قبل جميع الأشياء المعظمة وليس قبله أول موجود ولا بعده معظم معمود يعني بعد هنا يعني فوقه ولا بعده معظم معمود يعني يعتمد عليه ويلجا اليه ومن وراء كل عظيم عظيم وفوق كل ذي علم عليم الا الله سبحانه وتعالى ما عاد انقطع اليها العظمه والقدره والعلم والعزه حتى ينتهي الى الله الذي ليس من ورائه عظيم وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي الى الله الذي ليس من فوقه عليم يعني كل المخلوقات هي كل ما جاء من عالم أفوق منه أعلم منه كل ما جاء من واحد أفوق منه أقوى منه كل ما جاء من عزيز أفوق منه أعز منه حتى ينتهي إلى أصل الكمال وهو الله عز وجل الذي هو العزيز الذي ليس فوقه عزيز والعظيم الذي ليس فوقه عظيم والعليم الذي ليس فوقه عليم والآخر الذي ليس بعده شيء والأول الذي ليس قبله شيء والمنتهي في كل الصفات العظم والصمد الذي ليس وراءه مصمود ها وصمد له النهاية القصوى في الوجود وفيما يرغب إليه به فيما يرغب إليه به في الآخرة والدنيا من كل محمود يعني كل يعني هو الغاية التي يصمد الإنسان ويقصد إليها في الوجود الغاية في الوجود يعني مثلا أنت بتقصد أنا بقصدك في حاجة وجعلت منها أكبر منك جعل من أعظم من الذي أكبر منك، ورجع أقصد الله سبحانه وتعالى الذي هو ليس وراءه مقصود، وهو غاية المقصودين في الوجود. يعني النهاية القصوى في القصد، النهاية القصوى في المقصودين الموجودة، قلنا يعني في الوجود، يعني ليس وراءه في الوجود مقصود، ليس وراء الله في الوجود مقصود، ليس هنالك موجود وراء الله عز وجل يقصد أو يصمد إليه أو يستعان به في أمور الدنيا والآخرة. ها؟ يعني ليس وراء الله في الوجود، كأنه قال الصمد فهو النهاية القصوى في الصمدية في كل الموجودات، في الوجود يعني في كل الموجودات، يعني في الوجود بكله ما بشي فوق الله عز وجل يصمد ولا يقصد. ها؟ فهو غاية المقصود والمصمود في الوجود بكله، نهاية الموجودة، نهاية ما يصح أن يصد من وجودات. ها؟ ما لنا حاجة من القبلية، نحن نتكلم عن الصمدية، يعني في الوجود إنه هو النهاية في الوجود، النهاية في المقصد في كل الوجود، في كل الوجود، في كل الوجود، نهاية المقصود في كل الوجود، ليس وراءه من الموجودين مقصود أو يعني مصمود غيره أعظم منه ولا أنبغي. وفيما يرغب إلى هذا الشخص الذي يقصد فيه، فيه من وش؟ فيه في الآخرة والدنيا من كل محمود، يرغب إليه فيه من كل محمود، يرغب إلى المقصود هذا فيه في الأشياء الأغراض التي يطلبها منه في الدنيا والآخرة من كل محمود، من كل محمود بيان فيه، يرغب إليه فيه من كل محمود، من كل محمود بيان لفيه المرغوب فيه، ايه ومن كل محمود بيان لا، ايه وفيما يرغب إليه فيه من كل محمود. فإذا أنا بقول رغبت إليك بأن تفعل لي كذا، ايه ولا أنت مقصدي في كل ما أرغب إليه فيه منك من الأشياء التي أحتاج إليها، ها يرغب إليه فيه به مرغوب إليه ومرغوب فيه، المرغوب إليه المقصود ذا الشخص، والمرغوب فيها الشيء الذي طلبته منه. فالله سبحانه وتعالى ليس وراءه في الوجود، يعني هو النهاية في الوجود في الصمدية في الوجود، وفيما يرغب إليه أي إلى الله عز وجل فيه، أي في هذا المرغوب فيه الذي هي الذي فسرها بقوله من كل محمود. ها؟ لا لا فيه يعني في أي شيء، الضمير فيه يعني في أي شيء، ما هو المرغوب في هذه المهم نقولها فيما يرغب إليه، لا يرجع إلى المرغوب فيها المفهوم من قوله فيما يرغب إليه، لأنه عندما أقول أرغب إليك بيفهمني أرغب إليك في شيء، فهذا فيما يرغب إليه فيه. ها؟ ومن محمود من كل محمود بينه المرغوب فيه الأشياء المحمودة، أيوة فيما يرغب إليه من الأشياء المحمودة المرغوب فيه. لا لا ما أشياء الله محمود إلا يرغب إليه في الدنيا والآخرة من كل محمود، يعني فيما ترغب إليه فيه من الأشياء التي الجيدة في الدنيا والآخرة. ولا أحد فما ليس له قبل ولا بعد يستلقان فيه، لا تقول إليه ولا ذي كلها جينا بها. ولا أحد فما ليس له قبل ولا بعد يسترقان فيه، وما لا تجري مدى الدهور والأزمان عليك، هو وسط يعني أول مثلا، هو يعني أن الأحد يعني المتفرد الذي لا ليس له ثاني، وليس هو بداية العدد معين، ها ولا هو تمر عليها الأزمنة وال تحويها الأمكنة، وليس له قبل ولا بعد، فهو الأحد المتفرد بالصفات الإلهية، متفرد بهذا الصفات الذي لا يشارك فيها مشارك. ها؟ لا ما تقدر على الأزمنة، لأن الأزمنة ما تقدر لها على ذي البداية، ما بشي من حين لما حين، لأنه ما بشي من حين إلا لمن كان له أول، فيكون هذا الله من حين، الله من حين جاء كذا، الله سبحانه وتعالى لا أول وجوده، ما هو داخل في حيز الزمان اصلا، لا يدخل في حيز الزمان ولا في مفهوم الزمان، لان الزمان هو الفتره من كذا الى كذا البدايه، وهذا ليس له بدايه وليس له نهايه، إذا ما يدخل في حيز الزمان ولا المكان. إذن قال الله والأول والآخر في كل شيء. ما بشي عندها الدنيا وآخرة. عند الله سبحانه وتعالى ما بشي مثلا الدنيا وآخرة ولا شيء. بالنسبة لذات الله عز وجل. لأن زمان ده ما هو شيء بالنسبة لله. ومخلوق خلقها الله هنية. سبحانه يخلق ربي رمانة. الشيء. ما بدي داخل في حيز الرمانة ولا في ما ولا في. ما له علاقة بها. لا بالمكان ولا بالزمان. ولذا أن هذا الجاهل الذي بيقول أن الله سبحانه وتعالى على العرض ولا أن كذا ولا أنه بيحتاج في مكان، لأن إذا قلنا ما هو على العرض ولا هو الدنيا ولا خارج أنه بيلزم منه معدوم. فين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل أن يخلق العرض قبل أن يخلق الله؟ ها؟ ما كان ولا مكان؟ ما كان الله سبحانه وتعالى في الأزل وليس شيء غير الله عز وجل؟ ما كان في مكان كما كان قبل أن يكون المكان كان بعد أن كان المكان. ما خلق الله المكان ما يغير في ذات الله. نقول بحاجة من حين يخلق مكان يحتاج إلى المكان، ولا يجدون من تلي ما عبش إله لأن ما جاء ما عاد جاء يحل في ذلك المكان. الأول ليس له بداية. وش؟ لا ما بلا معنى الأول أي الذي ليس له بداية ولا يعني له ولا آخر الذي ليس له نهاية. الله دائما وجود ما يشي في حقه مسألة تعاقب الأزمنة والليالي والشهور والأيام والده ما يبي حقه يبي حق الأشياء التي مثلا العالم تم قال لها من يوم خلقها الله أنت تم قال لها من يوم خلقك ربي في قلابة تم قال لها من يوم غرسك هذا هو الزمان يعني ما لا أول ولا آخر لا معنى أول يعني ليس له بداية أول قبل كل شيء إيه قبل كل الأشياء كيف والأول والآخر إيه قال وش معنى الأول والآخر بحق الله مثلا كذا يقول آدم هو أول البشر ها وقد يبقى الله الى ان تنتهي الحياه وجوه اخر البشر لكن احنا نشيل الاول في حق الله سبحانه وتعالى الذي هو ويش لم يسبق وجوده وعدم يعني الذي قبل الاشياء كلها وليس عن عدم يعني الدائم الوجود الازل الذي ليس له بدايه ليس له اول وليس له اخر هذا معنى هو الاول والاخر ليس له بدايه وليس له نهايه ولا يبتلي جانبيه ها ليس له قبل ولا بعد يفترق. ما بيفترق القبل والبعد بالنسبة للإنسان الأشياء هذا. يتصف في حاله قبل وفي حاله. مثلاً الوقت إذا هو ده الحين اليوم قبل غد. هو بعد أمس. أمس كان اليوم بالنسبة له مستقبل. ورجع ده الحين في دوم ماضي. اليوم بالنسبة للغد. ها؟ يتفترق الأزمة باعتبار الأشياء هذا الذي هي. يعني زمان له ولا يوصف بها لا لا يختلفان يعني يختلفان ويقال هذا قبل هذا وهذا بعد هذا يوصف هذا بالقبلية بالنسبة لهذا مثلا هذا قبل البعدة وهذا بعد البعدة لأن البعدة افترقت القبلية والبعدية باعتبارها لأنه إن افترق فيه القبل والبعد زال من صفة الأحد والصمد إذا ما فيه اضطرارا مفترقان فهما عليه بالمقارنة لا شك متداولا القبلية والبعدية والزمان وال لا خلوة له من أحدهما يجري عليه من المقارنة ما يجري عليهما من حدهما ويزول عنه من الوحدانية ما زال عنهما ولا يتوهى أبدا خاليا منهما إذا جرى عليها الزمان والمكان إذا جرى عليها الزمان معنى أنه لا يخلو من الزمان معنى أنه ليس الأول هذا الزمان ما في كل وجوده إذا قلنا أن الزمان يجري عليه لا يتصف به ايه بعد الزمان ثاني ما عاد الواحد يجوز في صفة الأحد هي الصمدية طيب منين بيلزم أن يجري عليه حد الزمان والمكان إذا قال إذا جرينا على حد الزمان والمكان فالزمان إذا قبا يجري على الشيء فقدوا بيجري عليه معنى إذا جرى عليه في يوم واحد فقد بس قبل اليوم ده فقد بعد لليوم فقد بيجري عليك الزمان في كل الأوقات الماضية والمستقبلة إذا جاء نقطة بداية يعني يكون لها قبل وبعد إذا دخل الإنسان في حيز الزمان يعني دخل الشيء هذا في حيز الزمان فإذا قلت له بداية يعني قلت له نقطة يصح عليه فهم قبل هكذا وبعد هكذا. فإذا الزمان لازم ما عاد سافر ينفك عنه. يعني قبائلي على حد الزمان وش حد الزمان؟ يعني ما هي الزمان؟ أيوة. صفت الزمان، صفت الزمان. باجي عليها الوقت. باجي عليها صفت أنه مثلاً قبل كذا، يعني مثلاً الحين ذي الوقت ذي هو فيه الحين قبل كان كذا وبعده كذو كذا. وهي قديمة قديمة هي محدثة وما لها دمج فهو محدث. لا صفت الزمان يعني الزمان نفسه قرية الزمان يعني لا يقدر على الحال ولا الاستقبال يعني كذا ملازمين له فإذا كذا ملازمين له محدثين فإذا كذا كذا محدث معهم ولا عدا واحد وده هو الزمان ولا المكان ولا لا يقدر على الحال ولا الاستقبال إيه ما يشتري بحقه لا حال ولا استقبال ولا ماضي ولا زمان ولا مكان. وكذلك ما جرت عليهم ذات الأزمان والدهور غيرت تغييرها لغيره من الأمور كما قال الله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أوليته سبحانه وآخريته وباطنيته وظاهريته لا يختلف من ذلك بما وصف به كما لا يختلف سبحانه في نفسه. وكذلك أسماؤه كلها الحسنى يعني ما بشي اختلاف ما بلاهي يعني باعتبار باعتبار كونه ليس له قبل سمى الأول وباعتبار كونه ليس له نهاية سمى الآخر وهو الله عز وجل ما بشي اختلاف يعني ما بشي اختلاف ما معناته أن اختلاف في ذات الله لأنه يتصف بالأولية والآخرية بل هي الصفات كلها ذات وحدة وهذا الذات هي الأول والآخر والظاهر والباطن ظاهر ظاهر وباطن قبل ما ظاهر ولا باطن ايه لما بعد عشر لأن يعني قلت يعني في نفس الوقت الظهور هو بخفاء والخفاء هو بظهور ها عندما يقول ظاهرية باطنيته يعني هو الذي الظاهر الذي ليس هناك شيء أظهر منه والباطن الذي ليس هناك شيء ألطف منه وأخفى منه يعني ظاهر بالمعرفة والعقول وخفي على إدراك الحواس والتجسيم والأولية يعني معناها الدوام كلها معنى الأولية والآخرية هي الدوام ومعناها الدوام معنى أولية وآخرية يعني الدوام معنى واحد معنى الآخرية الأولية والآخرية يعني معناها وجوب الوجود فهنا واجب الوجود لا ينفك يعني لا يوجد لا يوجد عليها الفناء ولا لا ما معنى أنها صفات مختلفة ما هذا الشيء أنها معناها واحد كان يقول الأول والآخر أي الدائم الظاهر والباطن يعني أن ظاهر يعني أن معرفته هي ظاهرة باطنة في نفسها ظاهرة بالعقل وباطنة بالحواس يعني لا يدرك بالحواس وهو أظهر ما يكون للمخلوقات يعلمه ما معنى يعلم هو ذي هو ظاهر وذي هو ظاهر باطن مثلا ما الله واضح معروف إذا نسألت خفي نحن بندرك ذلك الأشياء نحن بنعرف الله معرفة قوية ولكن معرفة بطريقة خفية ها؟ معنى أنه واضح للعقول ما دل علينا الأدلة ولكنه خفي عن توهم الأوهام أو تصور العقول في حياة الأوهام إلا هي وحدة معناها أن وجود يعني المعرفة هي بذات طريقة معرفة الله عز وجل أن المعرفة نفسها معرفة الله في نفسها هي كذا. وكذلك أسماؤه الحسنى وأسماؤه كلها الحسنى وأمثاله كلها العلى فأسماؤه لا تتناهى مرسلة مطلقة مجتمعة كلها في سبحانه لا مفترقة ليس الاسم منها حد محظور ولا لمثل منها حصار محصور ما لها حد ولا نهاية ولا علمه كامل لكل شيء قدرة الشاملة لكل شيء يعني إحاطته كاملة لكل شيء إيه لا مثلا حد قدرته المهنية ذي ما عاد قادر عليه ولا علمه المهنية ذي ما عاد عالم به ولا إحاطته بالأشياء المهنية وذي ما عاد محيط بها ولا قيم مثلا على الخلق على دوله وذي ما عاد قايم عليهم ما هي مثل قدرة المخلوق ولا مثل ناش دينا مثل وصفة. ما قال الله مثل أمك مثل. استفدوا أمك أو استفدت هذا. قالهم مثل لا. إيه. قال مثل مطلقة. يعني بالمطلقة عليه. يعني مطلقة مثل ما تقولوا إن بلا أحد. ما بنقول إن الله قادر بلا أحد وليس القدرة نهاية وليس كذا معنى الإطلاق. يعني مرسلة. مرسلة ومطلقة معناها واحد. ما بلا تفسير يعني مرسلة مطلقة. عيب لا أحد. أن الشيء الذي لحد ما هو مرسل هو ما قطوع وهو ما هو مطلق قيد. لا مخترق يعني ما هي مختلفة. ما هي مختلفة ولا لها حد نهاية. فيكون الحد حينئذ للمحدود ثانيا وما حضر بالحد من الحدود متناهيا. ولكنه كما قال سبحانه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي شبيها أو ماذلا؟ لا ما في شيء حدود كما قلنا. ولا ثانيا يعني مثل ما تقول يثني أي رد أي ما لما يقول انثنى أي رجع فكأن الحد بيردك عن مجاوزته فيجعلك ثانيا أي راجعا يعني محصورا في انطاق الحد ما تجاوزه أو قال ذاك والعنان العناية به ثانيا ها قال ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله فكأن الحد هذا بيصدق عنده ويثنيك أي يردك إلى داخل الحد ما عاد تخرج منه ما هو يجعله مثنين لا مثلا قدرة الله إذا قلنا لا أحد معنى أن قدرة واقفة إلى هذا وثان ثاني يكون ثاني يكون هذا الحد ثانيا لها أي مانع لها من التقدم ومعيدا لها إلى داخل الحد فيكون الحد هنا للمحدود ثانيا يعني مانعا يلا ودينا وله المثل الأعلى وكذلك هو سبحانه إذا تجد له الألباب مثلا وما قلنا به في هذا من دلائل التفاضل فموجود والحمد لله لا ينكره عقل عاقل ومضطرة الألباب إلى علمه لا يدعه إلا متجاهل مع ما لا نأتي عليه وإن بلغ تعديدنا ولا نستكفيه وإن جهد تحديدنا من لطيف شواهد معرفة الله سبحانه وجلائلها لطيف معرفة الله من الشواهد من لطيف شواهدها وجلائلها يعني ما لا نأتي عليه من اللطائف من اللطائف والجلائل ما قدرنا نحصيه من لطيف شواهد معرفة الله وجلائلها وما جعل الله من شواهد المعرفة به وجلائلها وكفى بما ذكرنا لمعرفة الله عز وجل عالما منيفا شامخا ولا علما منيفا شامخا وعلما بالله يقينا في النفوس ثابتا راسخا لا يتبعه إلا بمكابرة العقول ملحد ولا يصرف عن الإقرار به إلا معاند ملد من اللذات والحمد لله الذي لا يهتدي للخير أبدا إلا من هداه ولا يصيب الرشد إلا من آتاه إياه كما قال سبحانه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل كنت دعاه عند ربي يعطيه الهدى والرشد لأنه بيده الذي يستطيع أن يهديك ويرشدك إلى الخير ها؟ وكنا به عالمين وقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين يعني علمناه وهدينا إلى ما فيه رشده وكفى بما ذكر المعنى على